حكم عبد زوجات، هل هو أصل أم رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذا الرخصة إذا كانت رخصة؟ عبد الزوجات قربة وطاعة، وليس الرجال رخصة. عبد الزوجات قربة وطاعة وعمل صالح، فيه تكثر الأمة، وفيه تكثر الرجال والنساء، وفيه قضاء على أسباب الفساد والسفاح. قال الله جل وعلا: وغيركم ولا تصلوا زكاه منهم خلفهم اطراف من النساء مثنى وثلاث ورباع. فامر به جل وعلا، امر بالنكاح مثنى وثلاث ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج تسعه من النساء، مات عن تسعه من النساء، وتزوج مع ذلك امراتين سابقتين، وعنده جاريتان عليه الصلاه والسلام. المفروض ان تعدد النساء امر مطلوب مع القدره عليه ومع العداله في ذلك، فاذا كان قادرا وعاجلا ومشروع له ان يعدل حتى ينكسر الأمة، وحتى يكون أعفى لفرجه وأعفى لبصره، وحتى يعف من النساء من يسر الله له عفافا، وحتى يكفر بسبب النسل والأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيؤمن الودود الولود، فإني مكافر به يوم القيامة، وبلغ مكافر به الأنبياء يوم القيامة. فإكثار من يعبد الله في الأرض ومن يسره في الأرض ويقوم بالخلافة الرسل فيما دعوا إليه، هذا خير عظيم. نسأل الله يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات وأزواج الصالحين. فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالحة خير كثير والمصلحة عظيمة. ولا يكفى أن الناس قد امتلون بحروب وأمراض وغير ذلك، فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة. الزوج يعف الله به فرجه ونظره، فإن المرأة يبتلى هذا المرض وابتلى بالحيض والنفاس، كل هذه الأشياء تمنع الرجل من التمتع بها إذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة، ابتدع بهذه وهذه وهذه في قضاء مطره وفي عفة فرجه وفي غض بصره. وهكذا النساء قد ابتلينا بالفقر، قد ابتلينا بالحروب، فإذا كانت تحت في ظل زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها، ربع زوج أو ثلث زوج أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك. المصالح في هذا كثيرة، مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصر، ففي هذا خير كثير. أما مع الظلم والعدوان فلا يجوز ذلك، ولكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهم والعدل بينهم في إنفاقهم في الإنفاق عليهم وفي جميع شؤونهم. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.